دي والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه لدلالة المعجزة على صدقه. وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له، وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه، وما فعله بيانا إما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، أو بالفعل كقطع يد السارق من الكوع فهو معتبر اتفاقا في حق غيره، وما سوى ذلك فالتشريك، فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا، وإن لم يعلم ففيه روايتان إحداهما أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، والأخرى الندب لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك، وقيل الإباحة، وتوقف المعتزلة للتعارض والوجوب أحوط. بيتكلم على الدليل الثاني من أدلة الأحكام وهو دليل السنة. أول حاجة عرفنا السنة، السنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. من قول سواء استثنينا القرآن أو لم نستثنيه فهو غير داخل في تعريف السنة، يعني المحدثون لا يستثنون القرآن في تعريف السنة، لكن هو معلوم استثناؤه بالإجماع. فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير، يبقى تعريف السنة عند الأصوليين مختلف من تعريف السنة عند المحدثين. السنة عند المحدثين كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلق، كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو في السنة. يعني الصفة الخلقية من الإيه؟ من السنة عند المحدثين. هو بيعرف الدليل وبعدين بيتكلم على حجية هذا الدليل. السنة بتنقسم إلى قول وفعل، تنقسم إلى قول وفعل، والفعل ينقسم إلى فعل إيجابي وفعل سلبي. الفعل الإيجابي والفعل المعروف، والفعل السلبي هو الترك، ويدخل في الترك الإقرار، ويدخل في الترك الإقرار، لأن الإقرار ترك الإنكار، الإقرار هو ترك الإنكار. طيب، علشان يتكلم على حجية السنة يبقى هيقول لنا على حجية القول، وبعد كده يقول لنا على حجية الفعل، وبعد كده هيقول لنا على حجية الإقرار. طب الترك راح فين؟ الأصل اللي احنا بنقول إن الإقرار نوع من أنواع الترك. المعتاد عند الأصوليين إنهم بيذكروا الإقرار لأنه مشهور، أما الترك فغير مشهور ذكره في التعريف، لكنه متضمن في الفعل. ابن اللحام يقول يعني هو متضمن في الفعل، دي مسألة إحنا يعني بنوجه بها ما سبق ذكره عن الأئمة، لكن هو أصلا معيب إن هو يعني لا يذكر في التعريف، لكن علشان هو داخل في الأفعال لا يذكر. السنة كده تنقسم لقول وفعل وترك، أو الفعل داخل جوه الترك، والإقرار نوع خاص من أنواع الترك. القول خلاص، القول حجة قاطعة ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يلتزم به. صلى الله عليه وسلم بيقول له أحدهم الحاجة خلاص هو حجة قاطعة. طب واللي ما سمعهوش سمعه بواسطة، صح سنده لا يثبت في حقه. طيب يبقى القول حجة، اللي يسمعه مباشرة خلاص ما فيش بقى حاجة اسمها لا تواتر ولا أحد. طيب اللي هيسمعه عن طريق السند يبقى هنبحث في السند عشان نشوف هيصلنا القول اللي وصلنا دي وصلنا ده ثابت ولا لا. إذا وجدناه ثابت نشوف بقى دلالته، هل هو أمر أم نهي، هل هو عام أم خاص؟ هل هو مطلق أم مقيد؟ هل هو مجمل أم مبين؟ وهكذا. يبقى دي قواعد استنباط الأحكام، قواعد استنباط الأحكام من الأدلة، هي قواعد لغوية عادت المصنفين في أصول الفقه المتقدمين أنهم يذكرونها بعد دليل القرآن، لأنها تختص بالاستنباط من الإيه؟ من القول، من الاستنباط من الإيه؟ وبعد كده يجي في السنة يوم قايل السنة قول وفعل، القول بتاع السنة زيه زي القول بتاع الإيه؟ وبعد كده الفعل يذكر الأحكام الخاصة بتاعته، هو هنا هيذكر الأحكام الخاصة بتاعة الفعل، وبعد كده هيتكلم على الأحكام الخاصة بتاعة القول على أساس أن يشترك فيها الكتاب والإيه؟ والسنة. الفعل حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الأول عشان نفهم مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نعرف حجية فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حقنا، نعرف القول اللي نحن مأمورين باتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والفعل؟ نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، صح؟ الاتباع يقتضي الموافقة في الأقوال وفي الأفعال، بل الاتباع في الأفعال أظهر من الأقوال، لأن الاتباع في الأقوال هو استجابة لموجب الأمر والنهي، لكنه في الفعل واضح إن هو معنى الاتباع اللي هو الموافقة، فعل فعلا فاتبعته فيه أي فعلت مثله. خلاص؟ المسألة ده هي العلماء بيسموها مسألة التأسي، مسألة التأسي. ما هو حكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ حكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجب ولا مستحب؟ هنقول بقى الأول نعرف إيه هو تعريف التأسي، عشان بناء على التعريف هيختلف الحكم. هنلاقي أهل العلم لهم طريقتين في تعريف التأسي اللي هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل، طريقتين في تعريف التأسي، ويختلف الحكم بناء على اختلاف التعريف. الأدلة العامة تأمر بالاتباع، واتبعوه لعلكم ترحمون، فاتبعوه لعلكم ترحمون، واتبعوه لعلكم تهتدون، اتبعوا الرسول النبي الأمي الذي أرسل إليكم، ده أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. في أمر بالاتباع، صح؟ الأمر بالاتباع يشمل القول والفعل، يبقى الأصل أن الاتباع واجب. يعني هل معنى هذا الكلام أن الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجب أن تفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ محتاجين نفصل هنا شوية ونفهم الموضوع بالراحة. بنقول هنتكلم على التأسي وإحنا خلاص عارفين أن التأسي هو الاتباع عشان ما تتلخبطوش. العلماء في تعريف التأسي فريقان. الفريق الأولاني بيقول لنا التأسي واجب، ده حكمه. طب يا جماعة التأسي واجب يعني كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجب في حقي؟ قال لك لا. أمال إيه؟ قال التأسي معناه هو أن تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل، أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. عندي ثلاث حاجات في التعريف: أن تفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم، الموافقة في الصورة، الموافقة في الصورة، هو ماشي من هنا فأنت هتمشي من هنا تعمل زي، يبقى نتوافق في الصورة الظاهرة، ده رقم كام؟ واحد. اثنين، على الوجه الذي فعل، هو ماشي من هنا على وجه الوجوب يبقى انت تمشي على وجه الوجوب، ماشي على وجه الاستحباب يبقى انت تمشي على وجه الاستحباب، ماشي على وجه الإباحة يبقى انت تمشي على وجه الايه؟ الإباحة. لو هو ماشي على وجه الوجوب وانت ماشيت على وجه الاستحباب ما انتش متبع، ما انتش متأسي، صح؟ لان في قدر ناقص، يبقى لا يكفي التوافق في الصورة الظاهرة. انما قالوا اول حاجة التوافق في الصورة الظاهرة، والتاني التوافق في حكم الفعل رقم ثلاثة لأجل أنه فعل. إن يكون هذا الفعل ليس موافقة ظاهرة، إنما أن تكون قد فعلته لأجل أنه فعل. يبقى هو ماشي من الطريق ده وأنا ماشي من الطريق ده، لا ده أنا لازم، هو لو ماشي من الطريق ده أنا أمشي من نفس الطريق علشان هو ماشي منه، ويكون حكمه في حقي حكمه نفس حكمه في حقه صلى الله عليه وسلم. يعني لو هو ركع على سبيل الاستحباب يبقى هركع على سبيل الاستحباب علشان هو ركع، يبقى لو ركع فأنا سجدت ليس اتباع، لو سجدت فأنا ركعت ليس اتباع، لو ركع فأنا قلت أنا هركع وإن كان ما يلزمنيش هو ركع على هيئة الوجوب ليس اتباع. يبقى لابد تعريف التأسي عند هذا الفريق أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. طب يا جماعة ما حكم التأسي بهذا المعنى؟ قالوا التأسي بهذا المعنى واجب، التأسي بهذا المعنى واجب. طيب التأسي بهذا المعنى واجب، يعني كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجب في حقنا أن نفعله؟ قالوا لا، لا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب فهو في حقنا على سبيل الوجوب، وما فعله على سبيل الاستحباب في حقنا مستحب، وما فعله على سبيل الإباحة كان في حقنا مباح، وما فعله مما لم نعلم حكمه، فعل حاجة مش عارفين حكمها في حقه. قالوا انقسموا الفريقين، فريق قالوا نتوقف مش هنتبع غير لما نعرف الايه في الحكم، ودول بعض المعتزلة ومن وافقهم، وفريق تاني قالوا لا، لو مش عارفين حكمها في حق النبي صلى الله عليه وسلم ننظر، ان ظهر فيها وجه القربة فاقل احوالها الاستحباب، فايه تكون مستحبة في حقه وبالتالي مستحبة في ايه. طيب ان لم يظهر فيها وجه القربة تكون مباحة في حقه وبالتالي تكون مباحة في إيه؟ في حقه. ده قول الجمهور، ده قول الجمهور. علشان الناس اللي قالت بالتوقف دول كان في رد فعل لهذا القول بالتوقف، إن ظهر القول الثاني في تعريف التأسي. القول الثاني في تعريف التأسي قالوا التأسي هو أن تفعل مثل ما فعل لأجل أنه فعل، أن تفعل مثل ما فعل لأجل أنه فعل. فين بقى على الوجه الذي فعل؟ قال لك لا مش تبع المعنى. يعني قالوا يعني ما لناش علاقة في التأسي والاتباع بحكمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ما دام عمله يبقى الاتباع اللي أنت تعمله تتوافق معه في الصورة الظاهرة عشان هو عمله، هو عمله بقى على سبيل الوجوب على سبيل الاستحباب على سبيل الإباحة، هو في حقنا هيبقى مستحب. فالاتباع عندهم، التأسي عندهم ليس واجبا إنما إيه؟ مستحب. طب يا جماعة تعالوا بقى نشوف بالراحة كده ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب. الواجب في حقنا بس مش فعله، إنما واجب في حقنا لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب قد سبق فيه بيان قولي، ففعله على سبيل الوجوب هو هنفعله أيضا على سبيل الوجوب لكن امتثالا للأمر القولي وليس لأنه إيه؟ يعني وليس لأنه فعل. طيب بس احنا خدنا الصورة النهائية متفقين في الإيه؟ في الحكم. طب ما فعله على سبيل الاستحباب قالوا مستحب في حقه. يعني طب ما فعله على سبيل الإباحة قالوا مستحب في حقه. هذه أول حتة فيها الإيه؟ الخلاف. من قال واجب قالوا من قال أن الاستحباب واجب جعل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان مباحا في حقه مباحا في حقه. ومن قال باستحباب الاتباع أو باستحباب التأسي جعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإباحة مستحب في حقنا. طيب واللي مش عارفين حكمه مستحب في حقه، لا هنتوقف ولا هنفرق ما بين ما ظهر فيه وجه القربة وما لم يظهر. خلاص كده، أي القولين أشد؟ القول بالاستحباب. لأنه إيه؟ جعل اتباعه فيما هو مباح في حقه صلى الله عليه وسلم مستحبا في إيه؟ في حقه. بقول التفصيل ده ليه؟ علشان ما يجيش حد وانا بتكلم على وجوب الاتباع يقول استنى استنى يعني انت رايح فين؟ في علماء بيقولوا باستحباب التأسي او باستحباب الاتباع. اقول له لا، ده انت لو هتقول باستحباب الاتباع انت بتقيم الحج على نفسك، لان القول باستحباب الاتباع في الحقيقه اشد من القول بالوجوب. منين الاستحباب اشد من الوجوب؟ علشان كل واحد ليه تعريف مختلف عن التاني. القول الأول قول الجمهور، القول الثاني أشهر من انتصر له أبو شامة في كتاب أفعال الرسول، كتاب أبو شامة الإمام المتقدم، وله كتاب في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر فيه لهذه المسألة. من يعني بعض العلماء وافقوا أبو شامة الشيرازي وابن برهان والسرخسي والقصاص وأبو شامة وابن حزم، دول اختاروا قول الاستحباب التأسي، لكن عرفوا التأسي بخلاف تعريفه عند الايه الجمهور. الجمهور عرفوا هذا التعريف لان هو راى ان الادله قاضيه بالايه بالوجوب، وكمان التأسي لا يكون الا بالتوافق في هذه الامور الايه الثلاثه. وهو قال الفعل لم يكتنف امور اخرى سوى المكان والزمان، لو كان مقصودين في الفعل، لو كان مقصودين في الفعل يبقى كمال التأسي هيبقوا داخلين فيه. يعني ايه مقصودين في الفعل؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر، يبقى مقصودين في الايه في الفعل الاعتكاف في العشر الايه الأواخر. لكن لو هو حلق شعر راسه في الحتة الفلانية، الراوي لن يذكر المكان الفلاني لأنه ليس بمقصود ولا مؤثر ولا علاقة له بالفعل، يبقى الزمان والمكان مش مقصودين في الايه في هذا الفعل. خلاص. طب لو كانوا مقصودين بيدخلوا في صورة الفعل، لو كانوا مقصودين بيدخلوا في صورة الفعل. طب في حاجة تانية تكتنف الفعل غير دول؟ لا مفيش. لما اجي اتكلم اقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، ولا الفعل يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، ده على سبيل التجاوز. لأن لو فعله مباحا يبقى هو في حقنا سيكون ايه مباحا، ولو فعله ولم نعلم حكمه وكان لا يظهر فيه وجه القربة فهو في حقه مباح، وبالتالي في حقنا سيكون ايه مباح. طيب واضح المسألة كده؟ عندك في الكتاب هو دخل مسألة التأسي في مسألة الفعل المبتدأ. احنا بنقول ان طبعا الكلام ده كله مش داخل فيه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. الاصل ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اننا نتأسى به في افعاله الا ما ثبت دليله ايه خصوصيته. لو في دليل ان هو خاص به يبقى ده بره الموضوع. خلاص. طيب ولو كان في هذا الفعل دليل على أنه بيان للقول فحكمه حكم القول، لو هو بيان للقول فحكمه حكم القول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فده إيه أمر، الأمر يقتضي الوجوب. هنشوف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونقول الصلاة اللي صلاها ده هي الواجبة في حقها، الأصل فيها هي إيه هتبقى واجبة لأن الأمر للوجوب، تصلوا كما رأيتموني أصلي. وآجي بقى هصرف هذا الوجوب بحديث الأعرابي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي كما أمرك توضأ كما أمرك الله وأمره بالصلاة، قال يا رسول الله أحسن أصلي فأمره بالصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في موضع التعليم والبيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الايه الحاجة، وهو محتاج لهذا البيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره به خرج عن كونه واجبا بهذه القرينة. يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل ما هو إيه؟ هشوف حكمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ده واجب واجب لو بيان للقوم، مش كده؟ طيب صلوا كما رأيتمني أصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا زي ما أنا هصلي. يبقى كل اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى بسبب أنه هذا الفعل بيان للقوم بحكم ما هو إيه؟ ونبتدي نستثني ما لم يأمر به في حديث الأعرابي ونجعله خارج عن الإيه؟ عن الوجوب. تمام؟ لو لم يرد هذا الحديث حديث الأعرابي كنا هنجعل كل ما ورد على سبيل الوجوب، لأنه بيانا للإيه؟ للقول، بيان للقول، بيان بالفعل. زي بيقول قطع يد السارق، قطع يد السارق بيان بالفعل، يعني أو النبي صلى الله عليه وسلم قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب هو بيقول أيديهما دي منين؟ الآية ما حددتش، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الذي لم تحدده الآية، الذي أكملته الآية بيّنه بإيه؟ بأنه من هذا المفسر. تمام؟ فده ما ينفعش نزود عن هذا عما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الواجب في القطع الإيه؟ الرسم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من هذا الموضع. خلاص كده؟ نقرأ الكلام بتاعه ونعلق عليه. بيقول أما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له. هو في فعل ملوش حكم؟ لا، ما ينفعش فعل ملوش حكم، ما ينفعش فعل ملوش حكم. يبقى العبارة دي فيها تجوز، ما ينفعش يقول لا حكم له، إنما يقول إن هو على الإباحة، إن هو يقول على الإيه؟ إباحة. وده معنى اللي هو يقصده في إنه لا حكم له. طيب هو كده دخل من النص على طول، ثبت فيها أمر الجبلة. إحنا بنقول بقى إحنا كنا ماشيين إن إمتى هندور على الفعل يظهر فيه معنى القرب أو لا يظهر، لما نبقى مش عارفين حكمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. صح كده؟ هو بدأ بيها مفيش مشكلة، بس إحنا ذكرناها في التأصيل اللي إحنا قلناه. تمام؟ بيقول وما ثبت خصوصه به قيام الليل فلا شركة لغيره فيه. الصح يقول كوجوب قيام الليل، لأن خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم كانت في إيه؟ في وجوب قيام الليل، وليست في كونه يقوم الليل ابتداء. وإما فعله بيانا إما بالقول، يعني بيان للقول، أو بيان بالفعل، إن هو بيّن بفعله قول الله عز وجل اللي هو قطع يد السارق من الكوع، فهو معتبر اتفاقا في حق غيره. طيب ما سوى ذلك فالتشريك، يعني التشريك يعني نشترك معه في الحكم، نشترك معه في الإيه؟ في الحكم. إن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك، يعني احنا هنشترك معاه في الحكم. ان علمنا حكمه في حق من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك، يبقى فكذلك حكمنا مثل. طيب يقول فكذلك اتفاقا، الاتفاق دي بقى اتفاقا بين العلماء كلهم ولا في المذهب؟ الظاهر انه يقصد بها المذهب، لان اتفاقا لا هي محل خلاف بين العلماء. وان لم يعلم ففيه روايتان، وده اللي خلاني اقول الظاهر ان في المذهب، ان هو لما قال وان لم يعلم قالش في قولين، في روايتين في المذهب. احداهما ان حكمه الوجوب كقول ابي حنيفه وبعض الشافعيه، والاخرى النبذ، ان هو ايه مستحب لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك. عايز يقول ان لو مش عارفين حكمه، أنا قلت لك في قول بالإيه؟ بالتوقف، هو ده ما ذكروش. لا لا ذكر. وتوقف المعتزلة. المعتزلة قالوا إيه؟ نتوقف. وقال عندنا قول بالوجود. والرواية الثانية قول بالإيه؟ بالنفي. قال بقى في قول بالإباحة، بس ده مش رواية في المذهب. في قول بالإباحة، وقيل الإباحة، بس ده مش قول في الإيه؟ في المذهب. وتوقف المعتزلة. المعتزلة توقف فعلا، ده مذهب المعتزلة التوقف، واللي بسبب توقف المعتزلة ظهر لنا القول الآخر اللي قال لنا ما فيش حاجة اسمها نتوقف، النبي عمل لازم نعمل زيه، هو في حقنا مستحب، عرفنا الحكم أو ما عرفنا الشر. توقف المعتزلة للطاعة، هو بيقول لنا الوجوب أحوط، أحوط إن احنا نقول بالوجوب، بوجوب اتباعه في إيه؟ فيما لم نعلم حكمه. يبقى يقول الأمر إلى إيه؟ إن احنا نبحث ما يظهر فيه وجه القربة مما لم يظهر فيه إيه؟ وجه القربة. ظهر فيه وجه القربة يبقى القدر المشترك هو المستحب، لم يظهر فيه قدر وجه القربة يبقى الإباحة. أنا شرحت لك المسألة في الأول وبعدين قرأتها من هنا، أنت من هنا ممكن تتلخبط ما تعرفش راسك من رجلك، فأنا رصتها لك الأول براها وبعد كده قرأنا الكلام عشان ننزله على الكلام اللي احنا إيه قلناه. بيقول لنا وأما تقريره وهو ترك الإنكار على فعل فاعل، فإن علم علة ذلك كالذمي على فطره رمضان فلا حكم له وإلا دل على الجواب، ثم العالم بذلك منه بالمباشرة إما بسماع القول أو رؤية الفعل والتقرير فقاطع به وغيره، إنما يصل إليه الخبر عن المباشر فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه، لأن الخبر يدخله الصدق والكذب ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة. نأخذ مسألة الإقرار. الإقرار في اللغة ترك الشيء على ما هو عليه أو الإذعان والإعتراف. الأصوليون يعرفون الإقرار بأنه الكف عن الإنكار، الكف عن الإنكار، يبقى هو نوع خاص من أنواع الترك، لأنه ترك للقول وترك للفعل، سواء كان ترك الإنكار ده بالقول أو بالإيه؟ بالفعل. الإقرار حجة من حيث الجملة، حجة شرعية اتفاقا من حيث الجملة. ليه؟ لأن عندنا شوية خلاف في التفاصيل. من أقره النبي صلى الله عليه وسلم على قول أو فعل فهذا الإقرار حجة في حق هذا الشخص بلا خلاف، في حق هذا الشخص حجة بلا خلاف. طيب الجمهور على أن هذا الحكم غير خاص بالإيه؟ بالشخص، بل يتعداه إلى سائر المكلفين خلافا للباقلين، خلافا للباقلين. يبقى الجمهور يقولوا، يبقى محل الاتفاق فين؟ أنه حجة في حق من أقر، تمام؟ وسائر المكلفين مثله في الحكم عند الجمهور خلافا للإيه؟ للباقلين، تمام؟ طيب الإقرار له مراتب، هنفيدنا المراتب دي في إيه؟ في ترتيب الدلالة، في التعارض والترجيح، في معرفة أيهما أقوى وأيهما أقل، تمام؟ طيب ما هي المرتبة الأولى؟ المرتبة الأولى أن يفعل الفعل في حضرته صلى الله عليه وسلم أو في غيبته، وينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه، يعني يتعمل قدامه، ينقل إلينا أنه عمله يتعمله مش موجود، وينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ علم. ودي هي صورة الإقرار الأصلية التي هي الأصل في الإقرار، مفيش فرق ما بين اللي فعل قدامه والفعل في غيره في غيابه وإيه؟ وأقره. بعض الأصوليين يقولوا يشترط القدرة على الإنكار، يشترط القدرة على الإنكار، والصحيح أنه القدرة على الإنكار دي لو أراد بيها الصحيح أنها لا تشترط. ليه؟ لأن لو أراد بالقدرة على الإنكار، اشتراط القدرة على الإنكار أنه قد يكون عاجزا عن الإنكار، فهذا ترده الآية والله يعصمك من الناس، والتالي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حكم لأنه لم يعجز عن الإيه؟ على الإنكار. طيب قالوا ممكن يقصد بها الانشغال بما يمنعه عن الإنكار، وهذا يرده أنه لا مانع من الإنكار بعد زوال ما إيه؟ ما يشغل. يبقى أقر، ما حدش يقول والله إحنا ما نعرفش نسلم أقره، ما يمكن يكون مش عارف ينكر. في حتى بس هو ذكرها في الكتاب أنا خايف أنساها، إن هو بيتكلم في الإقرار قال إيه؟ قال فإن علم علة ذلك كالذمية على فطره رمضان فلا حكم له. برضو كلمة فلا حكم له بيستعملها بمعنى يدل على أنه هو ليس حجة، فلا حكم له هنا معناها أنه ليس بحجة. وعشان كده تعرف أن اللي بيحب يلبس على الناس بيبقى فاهم أنه هو بيلبس على الناس. حديث البعير الشارد عارفينه؟ هو كان حديث البعير الشارد ده قبل أن يسلم، هو رأى ينظر إلى النساء قال ما تفعل؟ قال شرد لي بعير فأنا أطلبه. فإيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقابله ما فعل بعيرك، ما فعل بعيرك، لحد ما أسلم الرجل ورآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل بعيرك؟ قال والله يا رسول الله ما شرد منذ أسلمت. فيقوم واحد بقى يجيب الحديث ويشيل الحتة الأخيرة دي وما يقولش إن الرجل ده إيه، هذه القصة بالكامل كانت إيه وهو على الكفر، ويستدل بيها بقى على شوف النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصحابة إزاي في مسألة إنكار المنكر، ولا قال له أنت بتبص للنساء دي ولا بس ما فعل بعيرك وبتاع وهذه الطريقة. يبقى الإقرار أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى المشركين يعني مر والأصنام موجودة ما حدش يقول ان ده اقرار، لانه سلم انكر عليهم عباده الايه الاصنام، فما حدش يقول الاصل هو عدى وشافها وشهر. خلاص عرفنا الاقرار ان الفعل يفعل في حضره النبي صلى الله عليه وسلم او يفعل وهو غير موجود ثم ينقل الينا انه قد علم. هذه الصوره هي الاصل في الاقرار. مثالها حديث عائشه قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. واضح إن هم فعلوا فعل وإن النبي صلى الله عليه وسلم شافه، ومع ذلك هو إيه ما قالناش حاجة. يبقى ده كده الصورة الكاملة في الإقرار. دي المرتبة رقم واحد. المرتبة رقم اثنين ألا يفعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه، لكن تدل القرائن على أن مثله لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه بقى؟ هو ما تقلناش النبي صلى الله عليه وسلم عارفه، لكن في قرائن تخلينا نقول يبعد أن ألا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، وهذا النوع أيضا حجة. القرائن دي زي إيه بقى؟ القرائن مثل أن يسوقه الصحابي في موضع الحج، الصحابي يسوق الحديث أصلا في موضع الحج يبقى بيحتجه، أو يتكرر فيبعد ألا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم به، أو يكون مما لا يخفى مثله على النبي صلى الله عليه وسلم كأن يكون فعلا لأحد زوجاته أو يكون مستفاضا في زمانه أو غير ذلك. تعالوا نأخذ شوية أمثلة كده. كان الأذان على عهد رسول الله مثنى مثنى والإقامة مرة مرة. متصور أن المسلم ما كانش يعرف؟ متصور؟ حديث أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله 40 يوما، كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بتسوق في موضع الحج مش كده، وفي نفس الوقت هي كان الامر ده كانه مشهور معروف. حديث ابي هريره كان الصداق اذ كان فينا رسول الله 10 اواقر. كل واحد منكم وهو في قريته كده لو قعد في قريه مش عارف السلو بتاع القريه كام في المهر، طب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اكيد هيكون عارف. حديث ابن عمر كنا ناكل على عهد رسول الله ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. يبقى ساقه في موضع الحجة ويقول إحنا كنا بنفعل الفعل ده كثيرا، فلو الفعل ده مستفيد يبقى يبعد إن كلهم إن هم بيعملوا الكلام ده والنبي صلى الله عليه وسلم ما شافش ولا واحد منهم ولا مرة. حديث ابن عمر كنا ننام في عهد الرسول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب، كنا بننام في المسجد ونحن شباب، يعني احنا هو مسجد واحد وكلنا بنصلي فيه، اكيد النبي صلى الله عليه وسلم دخل ابواب الحجرات كانت على الايه على المسجد. حديث عائشه ان كان لا يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه حتى ياتي شعبان تمام فعل لزوجاته صلى الله عليه وسلم فيبعد ألا يعلم دي مرتبة الإيه التانية القرائن لو دلت على أن مثله لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إيه حكم المرتبة اللي أقل منه المرتبة رقم ثلاثة قول الصحابي كنا نفعل دون إضافة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نفعل بس زي حديث أم عطية كنا لنعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا لا قالت كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده ما قالتش خلاص وده اختلف فيه على قولين هل هو حجة أم لا الجمهور على أنه حجة أو مش الجمهور قول جماعة من الأصوليين أنه إيه حجة هنا بدأ يظهر الخلاف أن البعض لا يجعله أصلا إيه حجة تمام لأنه يقول لك أنا ما أعرفش هل ده مضافا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا طيب إحنا ممكن نجعله حجة المحدثين يجعلونه حجة من قبيل أنه يأخذ حكم المرفوع من قبيل أنه يأخذ حكم الإيه؟ المرفوع وقد يكون حجة من قبيل حكاية الإجماع من قبيل حكاية الإيه؟ إجماع إذا لم ينقل خلاف ما هي دلالة الإقرار؟ دلالة الإقرار الإباحة ولا الاستحباب ولا إيه بالضبط؟ الإقرار دليل على إباحة الفعل أو رفع الحرج عن الفعل على الصورة التي وقع عليها الفعل واحد النبي صلى الله عليه وسلم رأى يصلي سأله ما هذا قال يا رسول الله يصلي بعد الفجر قال أكن قد صليت ركعتي الفجر ما صلاش السنة فبيصليها بيقضيها بعد الفجر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يجوز قضاء السنة بعد الفجر ممكن الصحابي يفعل الفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة فيقره النبي صلى الله عليه وسلم فيكون على وجه القربة ده إباحة هذا الفعل على وجه الإيه؟ القربة يعني مش هقول إن هو مباح مطلقا إنما مباح على الوجه الذي وقع عليه الفعل ودي النقطة المهمة اللي أنا عايز ألف انتباهك ليه دلالة الإقرار بعض الأصوليين يقولوا الإباحة مش الإباحة معناها الإباحة مطلقة إنما الإباحة معناها إباحة الفعل على الوجه الذي وقع عليه هذا الإيه؟ الفعل هل الإقرار دليل على صحة الأقوال التي قيلت أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع الحرج عنها دليل على صحتها الأقوال التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أو سكت عن إنكارها إما في بيان أحكام شرعية فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صحتها لو في بيان حكم شرعي بدليل على إيه لكن لو في أمر من أمور الدنيا أو إخبار عن أمور قد وقعت وتقع فالأقوال فيها ليس بدليل على صحتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسأل فما ينفعش يقول أنا قلت كلام ولو غلط كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي غلط لا النبي صلى الله عليه وسلم إقراره هيكون حجة على القول إذا كان هذا القول في بيان حكم شرعي إنما واحد بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا هو حصل معه لا يلزم من قبول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القول أن هذا الكلام أن هذا الكلام صحيح هيذل بجدين لما كان صاحبه منافقا وسب النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فأتى الرجل وقال والله يا رسول الله ما فعلت تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه ذلك إلى أن نزل القرآن يكذبه فالنبي صلى الله عليه وسلم هل قبوله منه دليل على صدق الرجل؟ لا إنما الحديث ده يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه قوله ولا يدل ذلك على أن قوله قول صحيح إنما الإقرار هيكون فين؟ هيكون لو تكلم بكلام فيه بيان لحكم إيه؟ حكم شرعي تمام؟ يبقى ده الكلام على الإقرار كده خلصنا الكلام عن الإقرار هو الصح عشان الكلام يبقى مستقيم أننا أتكلم عن دلالة الترك هل يثاب من فعل المباحات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت نيته التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ المباح ينقلب طاعة ومستحبا بالإيه؟ بالنية. يثاب من فعل هذا بنية اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبنية التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يثاب عليه العبد. خلونا نقول الترك قسم من الأقسام الإيه؟ الفعل، ترك إيجابي وترك سلبي. الترك إجمالا يشمل نوعين من الترك، يشمل نوعين، نوع يسمى ترك عدمي ونوع يسمى ترك إيجابي. ترك العدمي هو عدم الفعل دون خطور له على البال. أنا ما جاش على بالي أن أنا دلوقتي أركب طيارة، أنا دلوقتي تارك لركوب الطيارة، صح؟ بس ده ترك عدمي، يعني أصلا ما وردش على الذهن أصلا مسألة ركوب الطيارة، غفلة عنه، عدم الفعل غفلة عنه. وفي عدم الفعل إعراض عنه. الترك في اللغة يشمل المعنيين، يشمل المعنيين، الترك في اللغة يشمل المعنيين. لكن الترك العدمي لأنه ليس بفعل، الترك العدمي ليس بفعل، دي مسألة بديهية يعني. لا، هو لم يعرض إلي شيء عشان أتركه وأنا غافل عن هذا الفعل، فهذا ليس بفعل. أما الترك اللي هو الإعراض والكف، أننا يعرض علي أكل فأمتنع، لا مش عايز أكل، يبقى اسمه إيه؟ ترك إيجابي، ده اسمه كف امتناع، فهذا هو الترك الإيجابي. عادة الأصوليين يطلقون الترك ويقصدون به هذا الترك الإيه؟ الإيجابي، مش الترك العدمي. وبالتالي لما كان عادة إطلاقهم أن هم يطلقون الترك ويقصدون الترك الإيجابي، مع الوقت ناس كتير من اللي يتعامل مع المسألة دي أن في حاجة اسمها ترك عدمي، وبدأ أهل الغماري ومن تابعه بعد ذلك، لأن الغماري هو أول من ألف رسالة في هذا الموضوع، يعني يجيب لنا التأصيل بتاع، يجيب لنا الأمثلة بتاعة الترك العدمي ويحطها لنا في الترك الإيه؟ الإيجابي، أمثلة الترك الإيجابي وتحطها لنا في الترك العدمي ويلخبط الدنيا. عشان كده المهم أننا أثبت النوعين، في ترك عدمي وفي ترك إيه؟ الترك الإيجابي هو الكف وهو الفعل، أما العدمي فليس بفعل. خلاص كده؟ الترك اللي هو فعل ده ينقسم إلى قسمين، ترك له سبب وترك لا يعلم له سبب. الترك الإيجابي ده اللي هو الإيه؟ الكف والامتناع. طب الترك العدمي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ركبش طيارة، ده ترك عدم، ماشي، فعل لم يعرض له أصلا، لم يوجد ما يقتضيه ولم يوجد الداعي إليه، فإيه؟ فلم يفعل. خلي بالك كل أبواب البدع دخل في باب الترك الإيه؟ العدم. ما هو دلوقتي الكف معناه إيه؟ الامتناع، صح؟ طيب الترك الإيجابي زي إيه؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم وضع أمامه الضب، فقالت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروا رسول الله بما يريد أن يأكل، فقالوا هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقال خالد بن الوليد أحرام هو؟ قال لا، ولكني لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. تمام؟ ده ترك مسبب، النبي صلى الله عليه وسلم قال السبب، أنا تركته لأن أعافه، خلاص؟ بس ده ترك إيه؟ ترك إيجابي. ليه؟ ترك اللي هو كف، اللي هو امتناع، اللي هو ترك إيه؟ مقصود. هو كل البدع اللي بتتعمل اللي هي لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها كلها من هذا الباب، أنه ترك عدم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمعش الصحابة وقعد يقولوا الأذكار، يقولوا كذا يقولوا كذا يقولوا كذا يقولوا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر. خلي بالك، هو أنت مش عشان إن هو اسمه ترك عدمي يبقى هو دايما مباح، ده بالعكس. الترك العدمي نقول ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل اللي هو الترك العدمي ده له قسمان، إما أن تكون له مقتضى يقتضيه وداعية تدعو إليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يكن له مقتضى وجد هذا المقتضى بعد. طيب، العبادات المقتضي فيها هو الإيه؟ التعبد والتقرب. أي فعل المقتضى فيه التعبد أو التقرب الأصل فيه المنع إلا إيه؟ إلا بدليل. فكل أبواب الترك العدمي الأصل فيها المنع إلا إيه؟ إلا لدليل. طب هل يتصور في الترك العدمي أن يجد مقتضى بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ متصور في الفعل المبني على المصلحة، وبالتالي فالترك العدمي داخل تحت باب البدعة، داخل تحت باب المصلحة المرسلة، داخل تحت باب الإيه؟ استحسان. والاستحسان والمصلحة المرسلة بوابتين كبار لموضوع الإيه؟ البدعة. والبوابة الثالثة أو اللي قبل البوابتين دول الترك. عشان كده وأنا أتمنى، وأنا ما بحبش أقول الكلام ده، لكن أرجو أن أنتوا تفهموا على الوجه الصحيح. لما هتقرأ كتاب تحرير معنى البدعة هتلاقي أن قبل ما أتكلم عن تعريف البدعة لازم أحط لك حارس على كل بوابة. البوابة الأولانية الترك، أقفل البوابة دهية وأحط عليها حارس. فلخصت لك أحكام الترك كلها في تحرير معنى البدعة في فصل. والفصل الثاني عرفتك إيه المصلحة المرسلة، علشان في ناس من المبتدع يقولوا دي مصالح مرسلة. وبعد كده عرفتك الاستحسان، علشان في بيدخل البدعة تحت باب الاستحسان. دي البوابات الرئيسية لإيه؟ لإمرار البدعة. البوابات الرئيسية لإمرار الإيه؟ البدعة. يبقى أنا عايز أضبط قضية البدعة قبل ما أتكلم على تعريف البدعة، أقفل البوابات الإيه؟ التلاتة دي. خلاص؟ وده اللي هتلاقيه في كتاب تحرير معنى الايه؟ البدعة. يبقى ده في الترك الايه؟ العدم. الترك ايجابي او الترك ترك المقصود هينقسم الى ترك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سببه، وترك مطلق. الترك اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سببه حكمه متوقف على معرفة الايه؟ السبب. الترك المطلق هيبقى الاتباع فيه ألا تزيد على ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنقص عنه، وهو حجة. والجماهير العلماء متفقون على كونه حجة، ويستدلون به على اختلاف في الاستدلال. مشكلة قضية الترك إن هي مع التفصيل الكبير ده كله إن مش هتلاقي حد من الأصوليين تعرض لها. حتى السمعاني في قواطع الأدلة تعرض لها في حوالي 6 سطور، وبعد كده جه الزركشي في البحر المحيط. قال طبعا الزركشي في مقدمة الكتاب مجمع الكتاب من حوالي كاتب كتابه ده من حوالي 100 كتاب، قال لم يتعرضوا لتركه صلى الله عليه وسلم إلا ما نقل عن السمعاني، وأم ذكر اللي نقول اللي نقلوا ليه السمعاني. اللي يهمني في دلالة الترك إن أنت تعرف أن الترك إيجابي وعدمي. الترك العدمي يشمل البدع والمصالح المرسلة والاستحسان، وبالتالي لابد من ضبط الحاجات دي. احنا طبعا ما اظنش ان احنا هنقدر نخلص الكتاب كله النهارده، لكن لو ما خلصناهوش هيبقى في مره تانية نكمل فيها بقيه الكتاب. وفي الكتاب هنتكلم تفصيلا عن قضيه المصلحه المرسله والتفرقه بينها وبين البدع، وقضيه الاستحسان والتفرقه بينها وبين الايه؟ البدع. برضو احد البوابات اللي بيستعملها اهل البدع مسألة الأصل في الأشياء. يقول لهم الأصل في الأشياء الإباحة، ودي أشياء أصل فيها المباح. من جبتوا منين الأصل في العبادات التوقف؟ فالرد عليهم يقبل من خلال السياق اللي أنا قلته، وإحنا بنشرح مسألة الأعيان المنتفع بها. تمام؟ طيب كده خلصنا الكلام على السنة. أول ما خلص كلام عن السنة قال لنا بقى والله السنة ده هي اللي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما وصلت عن طريق السماع أو الرؤية، فهذا قاطع ما فيهوش احتمالات. إنما اللي هيبقى فيه احتمالات هو التي وصلت إلينا عن طريق الخبر، لأن الخبر ده يدخله الصدف والكذب ومفيش سبيل للقطع عشان عدم المباشرة. فهيبتدي يتكلم عن الأخبار، هيبتدي يتكلم عن إيه؟ عن الأخبار، ويبتدي يتكلم عن مسألة انقسام الخبر إلى متواتر وآحاد وشروط ذلك.